بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المسجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية، حيث نستضيف من خلال هذا الدرس صاحب الفضيلة الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض، في شرح مقدمة في أصول التفسير. باسمكم جميعا نرحب الشيخ مساعد، أهلا ومرحبا بكم يا شيخ. أهلا ومرحبا بكم. ترحيبنا مسرور بكم أيها الأحبة، وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة، وكذلك عبر إرسال البريد الإلكتروني على موقع الأكاديمية على الشبكة العالمية الإنترنت. وأيضا نرحب بالأخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. الشيخ مساعد، كنا قد وعدنا الإخوة المشاهدين بأننا سنبدأ بإذن الله تعالى فصلا جديدا في هذا الدرس، وهو الذي عنوانه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأصح طرق تفسير القرآن. فنستأذنكم ابتداء بقراءة جزء من هذا المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم صل. هذا الفصل هو الفصل الأخير من هذه الرسالة، وقد خصه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأحسن طرق التفسير، وقد ذكر فيه يمكن نقول خمس مسائل. الأولى تفسير القرآن بالقرآن، والثانية تفسير القرآن بالسنة، والثالثة تفسير القرآن بأقوال الصحابة، والرابعة تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم في الأخير ذكر ما يتعلق بالتفسير بالرأي، ذكر ما يتعلق بالتفسير بالرأي، وأختم الرسالة بأثر ابن عباس في تقسيم التفسير. هذا تقريبا مجمل الموضوعات التي ترقى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الطرق. وكذلك سنلاحظ أيضا أنه قد أشار إلى بعض المسائل التفصيلية في بعض هذه الطرق، خصوصا طريق الصحابة والتابعين. في الصحابة رجع وذكر ما يتعلق بالإسرائيليات، وفي التابعين ذكر حكم تفسير التابعي، وأيضا ذكر عبارات السلف في التفسير، وإن شاء الله سنتعرض بإذن المولى لكل هذه الموضوعات. أيضا قبل أن ندخل في تفصيل ما ذكر الشيخ الإسلام فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن، يحسن التنبه هنا إلى أمور أذكر بعضها. أن هذه الطرق دائرة من حيث الوصول إلينا بين الأثر والرأي، بمعنى أن هذه الطرق التي ذكرها شيخ الإسلام فيما هو منقول، وفيما هو مقول بماذا؟ بالرأي. فيما هو منقول وفيما هو مقول بالرأي. والمفسر المتأخر الذي جاء بعد تفسير السلف، هذه المصادر بالنسبة له نفس القضية، الأصل فيها ماذا؟ أنها منقولة، لكن قد يعمل رأيه في هذه المنقولات كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. لكن مقصد المنتبه أن هذه يدخلها الرأي من جهة، ويدخلها النقل من جهة، وسيتبين إن شاء الله هذا الموضوع لاحقا. أيضا من القضايا المهمة أن نعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا التفصيل أو هذا التقسيم الرباعي الذي ذكره، القرآن فإن لم تجد في السنة فإن لم تجد في الصحابة، ليس مراد شيخ الإسلام ترتيب الأدلة، وإنما قصده بذلك تقسيم الفني، أن هذه المصادر أو هذه الطرق العامة، ففصل هذه الطرق طريقا طريقا، طريق الأول الثاني الثالث، لأن بعض المعاصرين استدرك على شيخ الإسلام في هذا المقام وإن لم يذكره بالاسم، وبين منزلة السنة من القرآن، واعترض على حديث الذي سيده شيخ الإسلام اللي هو حديث معاذ المعروف. ونحن نقول إنه من خلال معرفة تفسير شيخ الإسلام، يعني ما فسر به شيخ الإسلام من مثلا آيات أو من سور، نجزم جزما أنه لم يرد ترتيب الأدلة هنا، وإنما أراد تقسيم الأدلة فقط لتفصيلها، ما هي الأدلة أو ما هي الطرق التي يرجع إليها. كذلك لا يوجد تفسير يمكن أن يقال إنه يستطيع أن يطبق هذه هذه الطرق بهذه الطريقة، وإن كان قد يستطيع أن يفعل في شيء لا يستطيع أن يفعل في كلها، يدل على أن ليس المراد أن نتبع الطرق بهذا الشكل طريقا طريقا، لأن التفسير في حقيقته شيء يعني مجموعة من أشياء مختلطة. فأحيانا قد نبدأ بقول صحابي، وأحيانا قد نبدأ بآية، وأحيانا قد نبدأ بسنة، وأحيانا قد نبدأ بقول تابع، وأحيانا قد نبدأ بلغة، على حسب المقام في التفسير. فهذه أيضا قضية مهمة يحسن التنبه لها. أيضا من القضايا المهمة أن هذه الطرق من حيث الجملة الحكم العام لها هي التي يجب الرجوع إليها، لكن لا يعني ذلك أنه يرجع عليها بالتفاصيل كلها، أن قلنا مثلا يجب الرجوع إليها ويجب الأخذ بها، هذا حكم عام. لكن حينما نتكلم في التفاصيل قد نقول بتفاصيل تخالف هذا الحكم العام. على سبيل المثال، هل يجب قبول قول التابعي إذا انفرد؟ نقول لا. طب إذا أنت قلت لنا إنه يجب الرجوع إليها والأخذ بها، نقول كلامنا نحن مع ماذا؟ الجملة بيكون نجعلها مصدر نرجع إليه. فهذا المقصد، أن نقول هذا مصدر يجب الرجوع إليه، لكن لما نرجع إليه قد يكون عندنا ماذا؟ شيء من الاعتراضات على أفراد في هذا المصدر العام. وسيأتي إن شاء الله ما يدل على ذلك، أن هناك أشياء في هذه الطرق يعني حتم ويجب الرجوع إليه واعتماده، وهناك أشياء تدخل في باب الاجتهاد وقد يكون فيها للعقل مجال أن يأخذ وأن يعطي في هذه الطرق. هناك مسائل أخرى نختصر الموضوع وندخل في ما يتعلق بأصح طرق التفسير. ذكر أولا تفسير القرآن بالقرآن، قال يفسر القرآن بالقرآن، يعني متى نحتاج إلى التفسير؟ إذا كان هناك غموض، يعني إذا كان هناك غموضا فإننا نحتاج إلى التفسير. بمعنى أننا نقول الآن عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما قال يفسر القرآن بالقرآن، إذا نحن أخذناها على معنى التفسير السبق أن ذكرناه في بداية الحلقات، نقول أننا نحتاج إلى القرآن لبيان المعنى. طيب إذا أخذنا القرآن مصدرا وزدنا عليه قضايا فوق بيان المعنى، هل تدخل تفسير القرآن بالقرآن أو لا؟ هذا نحتاج أن ننتظر، يعني نجعله سؤال وننتظر قليلا بعد أن نأخذ أمثلة وننظر هل ينطبق عليها أن بالفعل فيها بيان المعنى أو لا. أيضا لو نحن تأملنا فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن، سنجد أن نوعا منه لا يمكن أن يختلف فيه، بمعنى أنك مهما عرضته على من يعرف في هذا العلم أو من هو طالب علم يقول لك هذه الآية تفسر هذه الآية. فلو سألنا قارئ أن قرأ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، قلنا ما تفسير الطارق؟ لا نريد معناها اللغوي، نريد تفسيرها السياقي. معناها اللغوي نقول الطارق هو الذي يطرقك ليلا، لكن الآن المعنى السياقي اللي هو التفسير ما هو؟ لا يختلف اثنان أن المراد به إيش؟ النجم الثاقب. أن المراد بالطارق في الآية النجم الثاقب. أنا لما قلت النجم الثاقب هل فسرته برأيي أو إما هذا هو المنصوص عليه في القرآن؟ هذا هو المنصوص عليه في القرآن. إذن الآن هنا في مثل هذا المقام لا مجال للرأي والاجتهاد، لأن الله سبحانه وتعالى قد نص على هذا. لاحظ أيضا مثال آخر، لما قال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن عندنا الآن من مثل هذا النوع أن يكون القرآن قد بين بيانا واضحا لا يكاد يختلف فيه اثنان. أيضا من الأمثلة قوله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فسرت بقوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فهذا أيضا من الأمور الواضحة التي يمكن أن يفسر بها. هذا النوع لا يكاد يقع فيه اختلاف بين المفسرين، لا يكاد يقع فيه اختلاف بين المفسرين، وهذا النوع لا شك أنه حجة. لماذا هو حجة؟ لأنه لا يقع فيه خلاف. الإشكالية فيما لو وقع الخلاف دل على دخول الاجتهاد، دل على دخول الاجتهاد، فهل هذا الاجتهاد صحيح أو غير صحيح؟ هذه مسألة طبعا تحتاج إلى نظر آخر. المقصد من ذلك أن ننتبه أن هناك بعض الأمثلة في تفسير القرآن من القرآن لا يكاد يختلف فيها. أيضا يلاحظ في قضية تفسير القرآن بالقرآن أن بعض التفسيرات، بعض تفسيرات القرآن بالقرآن فيها نوع من غموض. غموض من جهة ماذا؟ من جهة أن إدراك المفسر، لأن هذه الآية تفسر هذه الآية يحتاج إلى إعمال ذهن، يحتاج إلى ماذا؟ إلى اجتهاد، خصوصا إذا كان معنى الآية قد وقع فيه اختلاف. إذا كان وقع فيه اختلاف، مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت فيها قولان المفسرين، قيل إذا النفوس قرنت بنفيلها وشبيهها، يعني قرن الصالح مع الصالح والفاجر مع الفاجر والكافر مع الكافر واليهودي مع اليهودي وهكذا. فإذا كنت تزويج ماذا؟ تزويج الأبدان بعضها مع بعض، يعني كل قوم يكونون مع بعض إذا كانوا متساويين في العمل. وقيل زوجت النفوس بالأرواح، يعني ردت الأرواح إلى ماذا؟ أجسد. إلى الأبدان. يعني هذان القولان. القول الأول لا شك أنه قول الجمهور والمشهور، اعتمد من فسر على هذا القول بقول سبحانه وتعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، وكذلك بقول سبحانه وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. لأن قوله كنتم أزواجا ثلاثة ليس المراد الزوجة، وإنما المراد أصناف، يعني الصنف الأول والثاني والثالث. كذلك أحشر الذين ظلموا وأزواجهم أي أصنافهم الذين يماثلونهم في العمل، وليس المراد زوجاتهم، لأنه لا يلزم أن كل ظالم أن تكون زوجته إيش ظالمة أو أن تكون معه نفس العمل. فإذا لما يفسر زوجت بهذا المعنى يكون تفسير القرآن بقرآن، تفسير القرآن بقرآن. كذلك من أشياء أن يمثل قد تغمض وفيها خلاف قال سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. نلاحظ أن بعض المفسرين فسر هذه الآية بقوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. حينما نفسر آية بآية في هذا المقام يحتاج منا أولا أن نفهم معنى الآية على وجه، ثم نفهم معنى الآية الأخرى على نفس الوجه الذي فهمنا عليه المعنى الأول. لو رجعنا إلى الآية الأولى في الرتق والفتق سنجد أنه قيل كانت رتقا، كانت السماء رتقا لا تمطر ففتق الله بالمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت ففتق الله بماذا؟ بالنبات. فإذا في الرتق الآن والفتق، الرتق معنى انفتاح الشيء والفتق آسف الرتق معنى انسداد الشيء والفتق معنى انفتاحه. فكان الماء السماء لم يكن فيها شيء فنزل من المطر، انشقت بالمطر، وكذلك كان الأرض كانت جرداء ليس فيها شيء فانشقت بالنبات. هذا هو المعنى الأول، وهو الذي حمل عليه من حمل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. بعض يعني لما تعرف هذا المعنى على يعني إنسان مدارك العلمية قليلة تقول ما معنى والسماء ذات الرجع، لا يستطيع أن يعرف. فإذا نحتاج أن يعلم أن المراد بالرجع أي التي ترجع بالشيء مرة بعد مرة. ما هو الشيء ترجع به السماء مرة بعد مرة؟ قالوا المطر، يعني يرجع عاما بعد عام. فإذا هو فسر الآن الرجع بمعنى المطر يرجع من السماء مرة بعد مرة، والأرض فسرها بالصدع أي التي تصدعت بالنبات، يعني لما نزل المطر تصدعت هذه بالنبات. طيب، فإذا الآن هو لما فسر هذا المعنى بهذه الآية الأولى بهذا المعنى والآية الثانية بهذا المعنى جعل هذه الآية مفسرة لتلك الآية. نحن لو رجعنا إلى الرتق والفتق سنجد فيه أقوال أخرى غير معنى غير هذا المعنى. بعضهم قال كانتا ملتزقتين ففتقهما أي فصلهما، يعني كانت السماء والأرض جعلت التزاق ثم فتقتا. فهذا المعنى الثاني ليس له ما يشهد له من القرآن، ولكن هذا المعنى له ما يشهد له من القرآن. فإذا المقصد من ذلك أنه نلاحظ أن عملية ربط آية بآية تحتاج إلى مجموعة من العمليات حتى نصل إلى أن هذه الآية تفسر هذه الآية. أيضا من القضايا المهمة في مثل هذا الباب أن ينتبه إلى أن تفسير القرآن من القرآن ما دام فيه اجتهاد، لاحظنا الآن القسم الأول والنوع الأول ما يقع فيه اجتهاد لأنه ما يكاد يختلف فيه، لكن النوع الثاني يقع فيه اجتهاد ولا لا؟ لأنه الآن الآية توقع فيها خلاف في فهم المعنى، وبعضهم جعل هذه الآية تفسر هذه الآية وبعضهم لم يجعلها من هذا القبيل من هذا الصنف من التفسير بل حملها على معنى آخر. فما دام حمل على معنى آخر إذن كان فيها اجتهاد. إذا كان الأمر أنه يقع الاجتهاد في تفسير القرآن بالقرآن، فهل الاجتهاد في تفسير القرآن بالقرآن مختص بأصحاب المنهج الصحيح، أو قد يكون أهل البدع يفسرون القرآن بالقرآن؟ إذن نقول أن أهل البدع يفسرون القرآن بالقرآن. مثال ذلك أحمد بن يحيى الزيدي المعتزلي، وتوفي سنة 325، له رسالة في الرد على مسائل الإباضية، وهي مفيدة لمن يدرس في التفسير أو في تاريخ العقائد، لأن فيها يعني مناظرة أو مناقضة بين طائفتين مبتدعتين. هذا الآن أحمد يقول في قوله سبحانه وتعالى، نختصر المثال، يقول: وسألت عن قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ما معنى يريد أن يغويكم؟ الإغواء هنا بمعنى الإغلال، إن كان الله يريد أن يغلكم. وقد سبق في الدرس الماضي أن أخذنا أمثلة تدل على المعتزلة لا ينسبون مثل هذه الأفعال لله سبحانه وتعالى، عندهم أنه من باب ماذا؟ التنزيه، في الحقيقة يعطلون معاني الكتاب ويحملونها على ما لم يرد بها. كيف فسر هو يريد أن يغويكم؟ يقول: كأنهم يرون، طبعا يعترض على الإباضية، كأنهم يرون أن القول على أن الله عز وجل يريد أن يمنعهم من الإيمان، ومما أمرني أن أدعوكم إليه الحق، يعني هذا هو المعنى الذي هو يعترض عليه. يقول بعد ذلك: وليس وجه الآية كما ظنت المجبرة، طبعا هذا بزعمه، قال: وإنما عنا نوح صلوات الله عليه إن كان يريد عذابكم، فجعل الإغواء بمعنى إيش؟ العذاب. يعني إذن الآن من أين جاء معنى الإغواء معنى العذاب؟ لاحظ كيف سيستفيد من القرآن. قال: فلن ينفعكم، بل العذاب هو الغي. شغال عن أمور أخرى. ففي كتابه معركة الحجاب الإسلامي في فرنسا، والذي نشر مؤخرا، يجد المؤلف سعدي بزيان تفسيره فسوف يكون غيا عذابا، صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح ولا لا؟ لكن تفسيره أن يغويكم يعني يعذبكم، هل الإغواء هناك بمعنى العذاب؟ لا. ها لاحظ الآن لو احنا رجعنا إلى اللغة التي هو يريد أن يعتمد عليها، لأنه رسالة أصلا كلها مبنية بزعم، يعني مبنية على أن اللغة مع المعتزلة، هذا مراده، يعني في جميع رسالة يريد هذا المعنى، وأنه يقول أنه محتج علينا بأن لا نستشهد إلا بأمر اللغوي. فهل أغوى واللي يغويكم والغي مشتقة من فعل واحد بحيث يصح أن نقول إنها تفسرها؟ نقول: لا، تلك من الأغواء وتلك من الغي، مفترق اللفظ، هذا بمعنى وهذا بمعنى. لكن المقصد من ذلك في مقامنا هنا ليس مقصد الرد، وإنما هو لما فسر الآن اعتمد تفسير القرآن بالقرآن أو لا؟ نقول اعتمد، نجعل آية وفسر الآية. لو كنا نقول إنه تفسير القرآن بالقرآن، قبل قليل ما تكلمنا عن تفصيل الطرق، لو كنا نقول إن تفسير القرآن بالقرآن يجب قبوله على الإطلاق هكذا، هل يصح هذا المعنى؟ نقول: لا، تفسير القرآن بالقرآن إذا كان من من من جنس الاجتهاد فإنه ينظر فيه على حسب ما ينظر في التفسير الاجتهادي، ولكن إن كان من جنس الأول الذي كرره قبل قليل الذي لا يكاد يقع يختلف فيه اثنان، فهذا لا شك أنه مقبول، لأنه يكاد يكون من باب الإجماع. طيب، فإذا وقع تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فسر آية بآية، هل نقبله أو ما نقبله؟ لما قبلناه لأنه تفسير قرآن من قرآن، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الطريق، فنحن نستفيد أن نقول أن تفسير القرآن من قرآن طريق صحيح في التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الطريق، لكن لما قبلناه لأنه فسره به صلى الله عليه وسلم. فإذا المقصد من ذلك أن الحجية عندنا هنا ليست فقط لأنه قرآن من قرآن، إنما الحجية إذا كان المفسر هو النبي صلى الله عليه وسلم فنقبله بلا ريب، وإذا كان التفسير لا يقع في خلاف مثل ما ذكرنا في مثل السماء والطارق، وكذلك عندنا نوع آخر أنه إذا كان قول الجمهور أو قول من هو مشهور من الصحابة بالتفسير، لأنه الأصل تقديم أقوال هؤلاء، لا يعترض، يعني لا تؤخر أقوالهم إلا بحجة، ولهذا مثلا فسر عمر رضي الله عنه: وإذا النفوس زوجت، قال: الرجل الصالح مع الرجل الصالح، والرجل الكافر مع الرجل الكافر، الآخر، ثم قال: اقرأوا وكنتم أزواجا ثلاثة، وفي رواية عنه: اقرأوا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. فإذا هو فسر هذه الآية بذلك، فكنا نقبل هذا التفسير لأنه عن عمر ولم يرد عنه يعني مخالف له من الصحابة، لأن المخالف له ليس من الصحابة، وأيضا الجمهور تتابع على قوله، فلا شك أن هذا القول يقدر. لكن إذا دخلنا في باب الاجتهاد الذي قد يقوله من دون الصحابة وغيره فهذا دخل في باب الاجتهاد ولا يكون حجة إلا إذا صح تفسير القرآن بالقرآن، لا يكون حجة إلا إذا صح تفسير القرآن بالقرآن. نأتي الآن إلى قضية اللي قبل قليل اللي نريد نفكها، لقضية استفادة التفريق بين الاستفادة من القرآن وتفسير القرآن بالقرآن. قبل قليل قلنا هل كل استفادة من القرآن يلزم أن تكون تفسيرا للقرآن بالقرآن؟ نقول لا. متى يكون بالفعل تفسير القرآن بالقرآن؟ إذا وقع في الآية إشكال وبينته الآية الأخرى، إذا وقع إجمال إبهام أيا كان والآية الأخرى بينته، ونعتبره تفسير القرآن بالقرآن. لو أخذنا مثال في ذلك، لاحظوا قوله سبحانه وتعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. إذا قرأنا هذه الآية ماذا نفهم؟ وهذه الآية قد سبق أن مرت معنا في بدايات الدروس، نقول نفهم الآن أن الملائكة يستغفرون للمؤمن والكافر، أن الملائكة يستغفرون للمؤمن والكافر، لأن من في الأرض عام يشمل جميع الناس مؤمنين وكافرين. لما نأتي لقوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، فالآية هذه تقول يستغفرون الذين آمنوا والآية الأخرى يستغفرون لمن في الأرض. إذا حملنا الآية العامة المطلقة هذه على هذه الآية وقيدناها بها، قلنا أن قوله يستغفرون لمن في الأرض يفسرها قوله سبحانه وتعالى ويستغفرون للذين آمنوا، لأن المستغفر هو واحد والمستغفر له واحد، هذا يكون من باب التفسير ولا ما يكون باب التفسير؟ نقول هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، سواء سميناه تخصيص عام أو تقييد ناسخ، هذا تخصيص عام أو تقييد مطلق، أيا سميناه فهو في النهاية تفسير قرآن بالقرآن، لأن فتينا الإشكال الذي في قول من في الأرض بآية أخرى. كذلك لاحظ في قوله سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. ما المراد بالسجيل؟ أيضا ورد عندنا في نفس القصة قصة لوط وقومه قال لنرسل عليهم حجارة من طين، فإذا نحن نفسر السجيل بأن المراد به حجارة من طين. لماذا؟ لأن القصة واحدة والحدث واحد، ومرة عبر عن العذاب بالسجيل ومرة عبر عن العذاب بحجارة من طين، ففهمنا أن السجيل هو الحجارة من طين. وهذا النوع قليل في القرآن، لكن النوع الأول أكثر. فإذا المقصد من هذا أنه إذا جاءنا مثل هذا النوع فنلاحظ فيه أنه تفسير قرآن بقرآن، نلاحظ فيه أنه تفسير قرآن بقرآن. لكن قد يأتينا أحيانا ما هو أوسع من ذلك، على سبيل المثال جمع النظائر، يعني جمع النظائر هل يدخل في تفسير القرآن بالقرآن أو لا يدخل؟ اللي هو بالمعنى الدقيق لا يدخل، ما دام ما يدخل كيف جمع النظائر؟ نضرب مثال، لو جاء إنسان قال ورد الهدى في القرآن على معنيين، الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، يعني إلهام التوفيق، ومن قول سبحانه وتعالى لهداية الإرشاد قول سبحانه وتعالى مثلا فهدوهم إلى صراط الجحيم، هذا اعتبره إيش؟ الدلالة والإرشاد. لكن اللي هي بمعنى التوفيق ما هي؟ مثل اهدنا الصراط المستقيم، يجوز فيها هذا وهذا، لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، المراد بالهداية ما هي؟ هداية التوفيق. فنفع عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق وأثبتها لنفسه، لكن هداية الدلالة والإرشاد موجودة. المقصد من ذلك إنه لما أجمع الآيات التي وردت في هداية الإرشاد والآيات التي وردت في هداية التوفيق وأجمعها أمامك الآن، هل وقع الآن تفسير؟ نقول لا. ما الذي حصل؟ أني بينت لك أن الهدى في القرآن أو الهداية في القرآن على وجهين، الوجه الأول كذا ونظائره 1-2-3 من الآيات، الوجه الثاني كذا ونظائره من الآيات 1-2-3 هكذا. لكن كيف نجعل أو ماذا نصنف هذا النوع من العمل؟ نقول إنه وجوه من الاستفادة من القرآن، يعني وجوه الاستفادة من القرآن. ما هي وجوه الاستفادة من القرآن؟ الوجه الأول والأهم هو بيان القرآن للقرآن للتفسير. الوجه الثاني أنواع كثيرة جدا من الاستفادات، أنواع كثيرة جدا من الاستفادات، يعني إما يكون جمع نظائر، إما أن يكون أحيانا تقوية معنى من أقوال المفسرين، إما أحيانا بيان خطأ من أخطاء المفسرين، معنى أني أستخدم أجعل القرآن مصدرا أستفيد منه في مجموعة مواضع وعدة من المواضع، وهو في النهاية هو المصدر. يعني ما الذي اعتمدته؟ القرآن. لكن لا يعني ذلك أنه من باب تفسير القرآن بالقرآن. عندنا مثال أيضا لو عرضناه نرى في قوله سبحانه وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال مفسر حيث ذكر ربنا تبارك وتعالى ما كان من عملهم الذي عوقبوا عليه في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إلى آخر الآية. الآن هل هذا المقام هو مقام تفسير أو مقام بيان لإجمال؟ مقام بيان لماذا؟ إجمال. لإجمال، لأن لما قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هنا لم يذكر لنا الله سبحانه وتعالى ماذا عملوا أصحاب السبت كي يعاقبوا، فجاءت الآية الأخرى مبينة ماذا كانوا يعملون لما قال إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. المقصود أنه الآن جاء عندنا التفصيل، هذا النوع هنا ذكر الشيخ الإسلام لما قال أنه ما أجمل في مكان فقد بين مكان أو ما اختصر المكان يكون بين في مكان آخر. فالمقصد من ذلك أننا ننتبه إذا ربطنا بين آيتين وكانت الآية الأولى فيها شيء من الغموض أو الإشكال وبينته الآية الأخرى نعتبر هذا تفسير القرآن القرآن، إذا لم يكن كذلك فنقول أنها أنواع من الاستفادة من القرآن ولازم أن تكون تفسيرا. نعم أحسن الله عليكم. معنى اتصالات، في معنى أخت أفراح من الخرج. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا بارك الله فيك، لدي سؤالين في درس الماضي. مر معنا في قوله تعالى وأضله الله على علم، لماذا خطأ في الدليل والمدلول؟ هل ضل عن الله أو وجده ضالا خطأ في الدلالة؟ أما بالنسبة للسؤال الثاني، هل الخطأ في المدلول يكون إذا لم يوجد في التفاسير حتى لو كان المعنى صحيح، مثلا فيقتصر على اللغة ووجوده في التفاسير، أم أنه سواء وجد في التفسير أو لم يوجد إذا كان المعنى صحيح يكون صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. شكرا شكرا للأخت أفراح من الخارج، نأخذ إجابة. طيب، في أظله الله على علم أن بينا أن القول الأول والثاني من أقوال معتزلة وكلها أرادت أن تنفي عن الله سبحانه وتعالى من باب التنزيه عندهم أن يكون الله سبحانه وتعالى قد قدر الضلال على العبد. فنحن نقول أن الأول والثاني إشكاليته من جهتين، أول شيء من جهة أنه ليس صحيحا لأنه مخالف للحق، الشيء الثاني أن خاصة القول الثاني فيه شاهد أنه فهم المعنى أو أن يكون المعنى ورد في لغة العرب هذا المعنى ليس بصحيح، والشاهد الذي استدل به من الشعر لا يدل على هذا المعنى، وإنما هو تمحل للآية ولي أيضا بيت الشعر. فيكون إذن الآن كيف نعرف أنه خطأ في الدليل في المدلول؟ أن نقول هل هذا المعنى ذكره حق أن الله لا يقع منه إضلال؟ نقول لا، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت هذا المعنى لنفسه فقدر أن يقع منه إضلال لبعض عباده، فإذا هذا مخالف للحق، مدام مخالف هو باطل، فيكون خطأ في الدليل والمدلول. والسؤال الثاني كان عن هل الخطأ في المدلول إذا لم يوجد في التفسير يعني وقصر على اللغة؟ لا، الخطأ سواء في المدلول أو في الدليل، يعني في الدليل والمدلول أو في الدليل للمدلول أيا كان، في سواء في كتب التفسير أو في غير كتب التفسير، حتى لو قام واعظ اليوم ووعظ وأخطأ في فهمه لمعنى آية أيضا نقول أنه يدخل في هذا، ليس المقصود أن نرجع إلى الكتب، لكن إذا كان المقصود كيف نستطيع أن نعرف ما هي المصادر التي نرجع إليها هذه قضية أخرى، والمقصود طبعا أنه ينظر المصادر الصحيحة، مثل أنه أحيانا اللغة لا شك أن تدلنا على بعض التفسيرات الخطأ، مثل اللي سبق ذكرناه من فسر استولى استوى بمعنى استولى، نقول لا يوجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى، استولى لا يوجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى، والبيت الذي استشهدوا به ونسبوه للأخطل بيت مصنوع اللي قوله قد استوى بشر على العراقي، وهذا قد أثبته يعني جماعة من العلماء. فإذا كان كذلك يكون خطأ في الدليل والمدلول، وكيف فهم أنه خطأ؟ مصدرنا ما هو؟ أنه نقول أن اللغة لم يرد فيها هذا المعنى، أن اللغة لم يرد فيها هذا المعنى، هذا أحد طبعا المصادر، لكن عموما كل ما خالف الشريعة وخالف الحق فلا شك كما قلنا أنه باطل ولا يمكن تدل عليه الآيات. فإن عياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لأنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد. هذا هو الطريق الثاني وهو السنة. طبعا يلاحظ أن شيخ الإسلام حسد مجموعة من الأدلة الدالة على الرجوع السنة. إلى السنة، يعني حسد مجموعة من الأدلة سواء آيات القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على الرجوع للسنة. ونبه أيضا على قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال أن السنة شارحة للقرآن، وكانه يقول أن بل إن الله قال أنه ما من حكم حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وفهمه من القرآن. إذن ليس هناك خلاف في أن السنة في حقيقتها وحي، يعني السنة وحي. قد يقول قائل: هناك بعض الاجتهادات للنبي صلى الله عليه وسلم. سنقول اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه الاجتهادات موافقة لما يريده الله فقد أمضاها وأجراها، فما دام أمضيت وأجريت فهي ماذا؟ دخلت في الوحي. وإن كان هناك استدراكات ذكرها الله سبحانه وتعالى ونبين للنبي صلى الله عليه وسلم القول الحق فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل أو يشير إليه إتابات الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع، فما عاتبه إلا لوقوع شيء. فهذا الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم أي قلنا عنه خلاف الأولى أو أنه أخطأ صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى ذكر له الصواب وغفر له، أيا قلنا بهذا الأقوال، بعض السلف يقول بهذا وبعض يقول بهذا، أيا كان نقول في النهاية أن هذه الأشياء التي وقعت منه صلى الله عليه وسلم قد نبه الله عليها، فيعود الأمر إلى ماذا؟ لأنه لا يمكن أن يوجد في السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الخطأ ولم يبين. فإذا صارت كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء التي أقر عليها أو التي ذكر أنها أنزلت عليه أو التي قالها ونبه عليها كلها داخلة في ماذا؟ في مجال الاستدلال اللي هو مجال الوحي. هذه السنة كلها تعتبر لا شك أنها مصدر من مصادر المفسر، وهذا الطريق الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام. أيضا نحتاج إلى نرجع ننظر في تحرير متى تكون السنة مفسرة القرآن بالنسبة لنا في القرآن. هل لازم كل آية من الكتاب يكون لها تفسير بناء على قول الشافعي؟ نقول تحتاج هذه إلى نظر. أول حالات التفسير بالسنة وهي الأهم اللي هي التفسير النبوي المباشر، يعني أن يكون من سنة صلى الله عليه وسلم ما يكون تفسيرا مباشرا، يعني قصد أن يفسره هو صلى الله عليه وسلم. نأخذ مثال لذلك لما في قول سبحانه وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لأبي ذر أو قال أبو ذر: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال: يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. فذلك قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر معنى تجري لمستقر لها أو ما فسر؟ فسرها. إذن هو قصد التفسير هنا مباشرة، يعني ذكر الآية والمعنى. كذلك لو رجعنا إلى قول صلى الله عليه وسلم آسف إلى قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب وقولوا حطة، يعني قولوا هذه اللفظة حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة، يعني هم بدلا ما يقولون حطة قالوا إيش؟ حبة في شعرة. وبعضهم قال حنطة، يعني ورد في في في في, في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، أنهم صاروا يذهبون على ماذا؟ على أعجازهم ويقولون هذه الكلمة، فبدلوا كلام الله سبحانه وتعالى. هذا التبديل اللي قال عن الله سبحانه وتعالى الذي ذكره سبحانه وتعالى بينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا تفسير مباشر لأنه ذكر الآية وفسرها. هذا النوع من التفسير لا شك أنه هو الأعلى. لماذا؟ لأن فيه نص مباشر وهو حجة يجب قبوله بلا ريب، يعني لا يختلف فيه اثنان أن هذا النوع حجة يجب قبوله بلا ريب. طيب فلو جاء المفسر يفسر قول سبحانه وتعالى وقولوا حطة بمعنى غير اللي فسر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا لا نقبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه البيان الشافي. طيب عندنا حالة ثانية في السنة، وهذه أن تكون السنة معينة في فهم المعنى، لكن هذا النوع من السنة لا يكون في الأثر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التفسير بكلامه، وإنما ذكر كلاما مطلقا. وتختلف درجات كلامه صلى الله عليه وسلم، بعض الأحيان قد تكون مشابهة لمعنى الآية أو يكون فيها لفظ من ألفاظ الآية أو تكون بعيدة لكن يستفيد منها المفسر. نذكر مثال لذلك في قول سبحانه وتعالى وأحاطت به خطيئته. طبعا اختلف السلف المراد بالخطيئة عليه الشرك أو الكبيرة أو الخطايا التي تقع من الإنسان قبل أن يتوب، أمثلة كثيرة للخطايا أو للخطيئة التي ذكروها. لما ذكر ابن كثير أقوال السلف هذه يقول ويذكرها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، ثم ذكر الحديث في قوله إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. نسأل الآن سؤال، طبعا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال لقوم الذين يجمعون الحطب يعني حطبة ثم يشعلون النار، لكن المقصد الآن الحديث واضح. هل الرسول لما ذكر هذا الحديث أراد أن يفسر هذه الآية بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته؟ هل أراد يفسر معنى وأحاطت به خطيئته؟ نقول لا، الرسول ذكر هذا الكلام. من الذي جعل هذا الحديث يشرح ويفسر هذه الآية؟ المفسر ولا لا؟ نعم. المفسر عندنا هنا ابن كثير، فإن هذا من اجتهاد من؟ المفسر. من اجتهاد المفسر. إذا ربط السنة هذا النوع منها بالقرآن هو من اجتهاد من؟ المفسر. المفسر. لكن النوع الأول اللي لما يأتي الرسول يقول أتدري أين مستقر هذا؟ يقول تحت تسجد تحت العرش ويقرأ الآية، هذا نقول من اجتهاد المفسر ولا من تفسير النبي؟ تفسير النبي. نقول من تفسير النبي. إذا في فرق بين هذا المثال وبين هذا المثال. لاحظ أيضا اللي يكون فيها مقاربة شديدة جدا طبعا ويكون فيها زيادة تفصيل في السنة. لما نأتي لقول سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، أيضا من كثير قال ذكر قول في نفس الآية قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروح عنه ابن مسعود قال يؤتى بجهنم لها 70,000 يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. لو الآن جعلنا موازنة بين الآية والحديث، الآية قال وجيء يومئذ بجهنم والرسول قال يؤتى بجهنم يومئذ، الآن المعنى متطابق ولا متطابق؟ لكن الرسول لما ذكر هذا الحديث هل أراد أن يفسر الآية أو يخبر عن حال من أحوال النار؟ يخبر عن حال من أحوال النار. يخبر عن حال من أحوال النار. بالنسبة لنا باجتهادنا نحن نرى تطابقا بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم والآية. وأيضا السنة زاد التفصيل لأمر الإجمال هذا، يؤتى بها من الذي يأتي بها؟ كيف هي الاتيان بها؟ هذا فصلته إيش؟ السنة. السنة. إذن هذا من الإفادات التي تستفاد من السنة في تفسير القرآن. لكن نقصد الآن العمل اللي استفاده هذا، هل هو من أخذناه لأن الرسول أراد التفسير أو لأننا نحن فهمنا أن هذه الآية هذا الحديث فسر هذه الآية؟ فهمنا. هذا فهمنا نحن، ما زال إذن بالاجتهاد والرأي. لاحظ أيضا مثال أو حالة ثالثة من الحالات التي ترتبط أيضا بالسنة، وهي استفادات شتى من التفسير النبوي. لاحظ الأمثلة الثانية في الحالة الثانية فيها نوع من بيان مباشر، لكن لاحظ الآن هذا المثال في قوله سبحانه وتعالى: فمن الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيضا أورد ابن كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق فقال: ما لي أراكم عزين. هل الرسول لما قال ما لي أراكم عزين أراد أن يفسر عن اليمين وعن الشمال عزين؟ نقول لا. طيب ما دام لم يريد أن يفسر، ما الذي حصل؟ المفسر هنا ربط ما ورد من الحديث النبوي بهذه اللفظة بالآية. لكن هل نستطيع نحن لما نربط الحديث بالآية أن نفهم المعنى ولا ما نفهمه؟ نفهمه، لأن الحديث مشير إليه، قال رأنا حلق فقال ما لي أراكم عزين. إذا ففهمنا من الحديث أن من خبر الصحابي عن هذا الحديث أن العزين معنى إيش؟ الفرق المتفرقة. فكانوا قال ما الذين كبروا قبلك موطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني كانهم حلق عن اليمين وعن الشمال. إذا هنا استفادة من السنة النبوية. أيضا لاحظ هذا من مثال آخر من استفادة من السنة النبوية في قوله سبحانه وتعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. ابن العربي ذكر في هذه الآية قوله، يقول: لقد كان أصحاب محمد سفرة كراما بررة، ولكن ليسوا بمرادين بهذه الآية. لاحظ أن الآن ابن العربي يريد أن ينبه على أن في قوله بأيدي سفرة كرام بررة كم قول؟ قولان. القول الأول مراد بهم الصحابة، والقول الثاني مراد بهم الملائكة. نعم. نستمعك يا شيخ. معنا اتصال هاتفي، معنا الأخ أبو حمزة من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودي أسأل الشيخ سؤال. تفضل. هل يحمل قول الله سبحانه وتعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بإتلا وكانوا يستهزئون، على قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: لا إله إلا الله، التي معناها أن الله يخلق قلوب المستهزئين، يعني سأصرف عن آياتي الذين يتكبروا في الأرض غير حقه، يعني كأن ولا أن في الآية الأولى، هل أن تعليلية ولا تقريرية؟ ما فهمتها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. أي نعم، يعني لأجل أن كذبوا، لأجل أن كذبوا، ولا كان ولا هذه العاقبة أنهم لأنهم أساءوا السوء ربنا صرف قلوبهم بأنهم كذبوا. لا، هذه طيب، هذه الحقيقة تحتاج إلى مراجعة، لا أستطيع أن أستحضر فيها. لكن لعلي إن لم أنسى يعني أجيب عنها للدرس القادم ونضعها إن شاء الله في الموقع. شكرا الأخ وحمزة رياض. نعود لبيانكم شيخ. نعم، نرجع إلى المثال ذكره ابن العربي. نعم. فابن العربي الآن ذكر لنا أن في قول سبحانه وتعالى بأيدي سفرة، أن السفر المراد بهم إما صحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يكتبون الوحي له، وإما الملائكة. فقال: لقد كان أصحاب محمد سفرة كراما بررة، ولكن ليسوا بمرادين بهذه الآية ولا قاربوا المرادين بها، بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق. أصلا لم يرد بررة في هذا المكان إلا في القرآن، لا في هذا المكان اللي هو صيغة بررة. قال بعد ذلك: ولا يشاركهم فيها سواهم، ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم. روية الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفر الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. الآن ماذا استفاد ابن العربي من السنة النبوية؟ ما هي وجه الفائدة؟ يعني نرجح ولا لا؟ يعني استفاد الآن من السنة النبوية بالترجيح، لأنه الآن بقوله سبحانه وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذا الآن الصحف، هل هي صحف البشر اللي كانت بين يدي البشر للصحابة، أو صحف الملائكة؟ يعني محتمل يكون هذا ومحتمل يكون هذا. لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المساق وليس له علاقة بالآية أصلا، فلما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي القولين يكون مترجحا؟ القول الثاني، المراد بالسفرة أنهم الملائكة. فإذا الآن الحديث النبوي أفادنا في مثل هذا الموطن أن السفرة هم الملائكة. فهذا نوع من الاستفادة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الكلام لم يرد في كلامه أن يكون تفسيرا لقوله بأيدي السفرة. قد يقول قائل كيف نستطيع أن نميز بين هذا وهذا؟ نقول هذا أمره يسير، إذا ورد في النص يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد ذكر الآية فإننا نقول إنه تفسير نبوي مباشر. لكن إذا ورد مطلقا يعني مطلقا ليس فيه ذكر آية فإننا نقول إنه من باب التفسير بالسنة، وأن هذا النوع يدخله إيش؟ اجتهاد المفسر. هذا النوع يدخله اجتهاد المفسر. قد يقول قائل قول الرسول صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس، ثم ذكر هذه المفاتح المعروفة في آية لقمان في آخر سورة لقمان، لما قال مفاتح الغيب خمس أين ورد قول مفاتح الغيب؟ في قوله عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، والله سبحانه وتعالى ذكرها في آخر سورة لقمان. هذا الآن المثال لا يمكن يحتمل غير هذا، أن الرسول أراد أن يفسر قوله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب، فقال مفاتح الغيب خمس ثم ذكر الخمس. في مثل هذا المثال لا يمكن أن يحمل أن نقول هذا من باب التفسير بالسنة اللي هو متوسع فيه، وإنما هذا تفسير نبوي مباشر. وطبعا مما يحسن انتبه له لما نقول تفسير بالسنة وتفسير نبوي مباشر، هذا تقسيم فني أيضا لكي نميز بين نوعين، بين التفسير النبوي المباشر الذي يذكر فيه آية، وبين الذي يستفيده المفسر من السنة النبوية فيشرح فيها القرآن، يشرح بها القرآن. وهذا النوع للنوع الثاني ليس له حد، وهي على قدرة المفسر ومعرفته بالسنة. ومن أمثل المفسرين على الإطلاق، من أمثل المفسرين على الإطلاق هو من في هذا الطريق؟ ابن كثير. يعني أمثل المفسرين في استفادة من السنة في تفسير القرآن هو ابن كثير. لكن لا يعني هذا أن كل استفادة من السنة عند ابن كثير أن تكون من باب التفسير النبوي، أو أن تكون أيضا مقاربة، لأن أحيانا قد يذكر أحاديث ويريدها بأسانيد متعددة من أجل يذكر القضية أو الموضوع الذي طرحته الآيات، مثل لما ذكر واستوعب مجموعة من الأسانيد في الإسراء والمعراج عند قول سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، مع أن ما كانت تحتاج يعني بيان الإسراء بالسنة ما كان يحتاج أكثر من يذكر كيف أسرى به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. هذا تقريبا بعض الأفكار فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. وكما قلت لكم أهم شيء الذي يعنينا الانتباه إلى الفرق بين ما يكون واجب العمل به واجب، وبين ما يكون يدخله الاجتهاد، يدخله الاجتهاد. قد يقول قائل لماذا نجعل التفسير بالقرآن أو نجعل شيء من التفسير بالقرآن شيء من التفسير بالسنة من باب الرأي؟ والتفسير بالسنة والتفسير بالقرآن إنما هما مصدران نقليا. هنا نحتاج أن نفك اللي قلنا قبل قليل أنه يدخل بين الأثر والرأي، يحتاج أن نفك بين أمرين، بين طريقة وصول هذه لنا ونقول هذا ما هو النقل، وأنه لا يمكن أن تصلنا إلا بطريق النقل، وبين كيفية التعامل أو الاستفادة من هذين المصدرين، وهذا قد يدخله نقول قد يدخله ماذا؟ الاجتهاد، قد يدخله الاجتهاد. ففي الأول اللي هو القرآن بالقرآن، لو أردنا أن نضرب الأمثلة اجتهادات بعض يعني المعاصرين القريبين منا، مثل كتاب الشنقيطي رحمه الله تعالى اللي هو أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. ولو تأملنا المقدمة الأولى التي ذكرها وهي من المقدمات يعني تصلح للشرح لأن فيها أمثلة كثيرة، هذه المقدمة هل كل ما ذكره رحمه الله تعالى يدخل في باب البيان يعني بيان آية بآية؟ نقول لا، وإنما هو أوسع من ذلك، فيه بيان آية بآية، وفيه أيضا الاستفادة من القرآن في بيان القرآن لكن بطرق متعددة. فمثلا أحيانا يأتي يقول من ومن ومن ومن البيان في هذا الكتاب المبارك أن يذكر بعض المفسرين قولا وترده آية، ثم يذكر مثال يعني يذكرون قول في آية في في في في, في, في قول في آية من الآيات عن قول المفسرين، ثم يقول هذا القول ليس بصحيح، لماذا؟ لأن الآية الفلانية ترده. فهذا نوع من أنواع الاستفادة من القرآن، والاستفادة كثيرة. فضلا عن ذلك اللي هو قضية الاستشهاد أو الاستدلال بالآيات، وهذا أوسع من قضية التفسير كما سبق أن طرحناه سابقا. فقد يكون هناك نوع من الاستشهادات التي تدخل ضمن ماذا؟ الاستفادة من القرآن، ومن الاستفادة من القرآن. وقد مضى أو سبق الحديث عن شيء منها لما تكلمنا عن قضية الأسباب النزول في في النوع الثاني من أنواع اختلاف التنوع. إذن نستاذنكم شيخ مساعد في الوقوف عند هذا الحد نظرا لضيق وقت الحلقة وقرب انتهائها. حبة الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح مقدمة في أصول التفسير، وقد كان معنا من خلالها صاحب الفضيلة الدكتور مساعد ابن سليمان الطيار الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض. كنا قد بدأنا معه في هذا اللقاء الفصل الأخير الذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته تحت عنوان أصح طرق تفسير القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وحتى نلقاكم أيها الأحبة في اللقاءات القادمة من هذه الدروس، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.